يا ديني يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، ديني يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء. أحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا، حياكم الله وبيا. حياك وبيا. يعني ربما أبدو متسرعا وعندي عجلة في هذه المقدمة. لماذا؟ وأنا أتساءل لماذا ينتب الناس كثير من أمور العجلة والتأني في الحياة الدنيا؟ لأن الإنسان خلق من عجل. خلق من عجل. آه طبعا. خلق من عجل. إذن العجلة شيء طبيعي. يعني طبع للإنسان. لأنه طبع للإنسان، لأنه لا يرى عواقب الأمور ولكن يرى مقدماتها، فيتعامل مع المقدمة ولا يسأل النتائج. يعني لي عذر إذا تعجلت في مقدمتي. أتوكل على الله، نحن نعذرك ونقبل منك إلى 70 عذرا. بارك الله. طب ما رأيك فضيلة الشيخ أن يكون موضوع هذه الحلقة حول عجلة الإنسان في الحياة؟ العجلة. العجلة نعم نعم نعم نعم. العجلة مستحبة في أمور، إذا أردنا أن نفصل ماذا نريد أن نقول، ويعني مكروهة ومبغوضة في أمور أخرى. ولعدم فهم الناس حقائق الأمور يتعجلون في أمور يجب التأني فيها، ويعني يتباطؤون في امور يجب التعجل فيها، وهذا من من من سوء تقدير البعض، بالرغم من ان القران الكريم قرر ان الانسان خلق عجولا. ولكن الانسان الصالح يتعجل في امر يحبه الله، والانسان الاخر يتعجل في امر يبغضه الله. كيف ترى النساء المسلمات؟ النساء متعجلات بطبيعه الخلقه، بطبيعه التكوين. والرجال؟ والرجال العاقل منهم او يعني من يضبط ايقاع حياته بالكتاب والسنه تراه متعجلا في امر يحبه الله، متانيا في امر لا يحبه الله. اما غير العاقل فظن شرا ولا تسال عن الخبر. اذا نتفق مع فضيلتكم على ان يكون موضوع هذه الحلقه العجله والتاني. العجله، توكل على الله. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشه الشريقه الفضائيه، حول العجله والتاني يدور موضوع نقاش هذه الحلقه في هذا ديننا مع فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور الداعي الاسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. نواصل بعد هذا الفصل، ابقوا معنا. النقى وفي المحبين النقى، والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، ألقى به. مشاهدينا مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وبداية يطيب لي أن نقف عند كلمة العجلة وكلمة التأني، ماذا تعنيان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا نسأل الله عز وجل أن نعجل في كل أمر يرضي ربنا ورسوله، وأن يرزقنا التأني في كل أمر نحتاج إلى تفكير حتى لا نعبر يعني محارم الله عز وجل. يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. العجلة يعني متى تكون مستحبة ومتى تكون مبغوضة؟ أولا نحن اتفقنا، قلنا في المقدمة أن الإنسان خلق من عجل. لفظ مبغوضة دلالة محددة، لم تكن مكروهة مثلا أو محرمة أو لا تحريم إلا بنص. عندما يأتي نص نقف، لكن مكروهة يعني الكراهة درجة من الدرجة. نعم، قد تكون يعني إذا أجزتها فنجيزها. هناك دقيقة في كلماتك ومصطلحاتك. يعني نجير من أجرت يا أم عامر. بارك الله فيك. العجلة، أنت في الحياة تنظر إلى شخصين. نعم. شخص يعني عاقل وشخص جاهل. العاقل لسانه وراء عقله، والجاهل لسانه أمام عقله. جميل جميل، عشان ننظر للمسألة. طيب، فتجد الإنسان الذي لسانه أمام عقله متعجل يقول رأيه سريعا، يعني تسأل مجرد من غير أن تسأله يقول رأيه، ثم إذا تدارك الأمر ندم. يقال يعني الحديث وإن كان فيه في السنة شيء لكن تقويه آثار أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة المعراج ثورا كبيرا يخرج من ثقب إبرة ثم يريد أن يعود فلا يستطيع، فتساءل يا جبريل ما هذا؟ قال هذا رجل من أمتي تتكلم بالكلمة ثم يريد أن يعيدها فلا يستطيع، خلاص خرجت. كما قال علماؤنا، الكلمة إن لم تقلها ملكتها، وإن قلتها ملكتك، خلاص. طيب، فتجد الإنسان يعني في أمور الرجل الذي ارتكس إلى الدنيا، يعني حياته أصبحت أرضية بحتة، يعني التراب ما زالت عتمة التراب فيه، نعم، ما أنار ما نفخ الله فيه من روح، ولكن حاول أن يطمس نور الله وبصيرة وبالبصيرة فيه سبحانه بالذنوب والمعاصي وإلى آخره. تجد طالما ارتكس إلى الأرض تجد يعجل إلى كل ما هو شر، لأنه إما أنه ينظر تحت قدميه، أو لا ينظر إلى عواقب الأمور، أو لا يتفكر في المسألة قبل أن يأتيها أو قبل أن ينفذها. نعم، العجلة صورة من صور الطفولة الإنسانية، طفولة. نعم، الولد ابنك يقول أنا أريد هذه اللعبة، تقول لا هذه لا تناسبك، هذه ضعيفة وتنكس، أنا أريد هذه اللعبة. يا بني اشتري اللعبة، كسرت اللعبة. هذا هذا الطفل قد يكون عمره 60 سنة، يعني بنفس الفكرة، يعني بنفس الفكرة ونفس المنظور، يعني عنده 60 سنة يريد أمرا ما، تقول يا فلان تريث، استخر استخير، ولا لا الأمر واضح، لا إله إلا الله، سلم يا رب، استخر سبحان الله سبحان الله، ولا لا الأمر واضح، فيدخل حتى إلى الاستخارة وعقله وقلبه يميلان إلى أمر ما. فبالله عليك ماذا تفيد الاستخارة؟ يعني دخل على المسألة وفيها فقدت شرطها، يعني سبحان الله. ولذلك حتى في القواعد العلمية، أنت عندما تدخل إلى معمل لتعمل البحث العلمي لا تدخل بهوى، ولا دخلت بهوى ما فائدة البحث، البحث العلمي يجب له موازين، لهما في أمر أي أمر بحثي أكاديمي لابد. فتجد أن العاقل هذا إنسان عندما يتعجل يسأل نفسه، هل العجلة تلك ترضي الله ورسوله أم لا ترضيه؟ فإن كانت فليعجل، لأن العجلة مستحبة. نعم، وإن كان غير ذلك فلا داعي للتعجل. فإذا مقياس الأمر في في في, في تعجلي وفي تمهلي، ما الذي يرضي الله وما الذي، يعني بهذا المنطق، يعني طاعون عمواس. من؟ طاعون عمواس مشهور. نعم، في التاريخ. لما زار عمر الشام رضي الله عنه، قالوا يا أمير المؤمنين في الشام في طاعون. طيب نفر. توقف عمر. قال الطائفة تدخل، يعني نفر من قدر الله، قضاء الله، قضاء الله، قضاء الله، تقع الله. قال الطائفة أخرى يجب أن لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة إلى عبد الله بن عمر. نعم، كما يقول انقطعت الجهيزة قول كل خطيب. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الطاعون في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلوها، وإن كنتم داخلها فلا تخرجوا منها. قال عمر إذا نفر من قدر الله إلى قدر الله. يا سلام. هذا الإنسان بنى حقائق حركته في الحياة وفق المنهج فاستراح وأراح. لأننا قلنا في حلقة سابقة إن الحق له مقياس واحد، فإذا وحدنا وحدة القياس استراح الجميع. صح، لكن ما هي كارثتنا الحقيقية حتى في الدين؟ أن كل واحد له مقياس شكل، مع أن الله وحد لنا وحدة القياس، جعل في الكتاب والسنة في ميزان وأي عمل آخر. وافق الكتاب والسنة انحنينا ونفذنا، لا يوافق الكتاب والسنة لا كأنه دخل من أذن وخرج من أذن أخرى. نعم، فقضية العجلة والتأني بهذا الأمر. نعم، من هذا المنظور. طيب، يعني في الأمثلة التي تفضلتم بها فضلتكم الآن ربما يطرأ عليها جانب الشر أو جانب عدم الخير، وهذا جعلني أتساءل هل العجلة كلها شر؟ العجلة كلها شر إلا العجلة في أمور الدين. كيف؟ ماذا نفسك؟ قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. هنا العجلة مستحبة أم غير؟ مستحبة. تمام؟ طيب أنا علي دين وجب سداده وجب أداؤه. مستحب. تمام؟ لا. طيب صلاة الفوائد عندي صلوات علي من قبل نفس القضية، علي زكوات، علي حقوق للغير. جاء إلى ابنتي وقد بلغت يعني مبلغ النساء، من نرضى خلقه ودينه نزوج، يبقى العجلة مستحب. اللي أنا أذنبت ذنبا لا أسوف، لأن قتل الناس التسويف وأضاع بني آدم أنهم يسوفون. سوف أعمل كذا لما أبلغ الأربعين، لما أتزوج، لما أنجب، لما أصل جد، لما فسبحان الله. فعندئذ يجب، وجب علي حج وأنا مستطيع العجلة. يبقى إذن إيه؟ العجلة في زواج البكر، العجلة في قضاء الدين، العجلة في الصلاة. يجمع هذا كله كلام الكريم. وعجبت إليك ربي لترضى. أي شيء في مرضات الله أعجل ولا أتأنى. طب في التأني السلام وفي العجل الندامة كما يقول المثل. ما هي في العجلة التي ليست مقيسة بمقياس الشرع؟ يعني أتعجل في أن أقول كلاما أو أرد قضية أو لا أدرس مسألة معينة ثم أقول فيها رأيا، هذه ندامة بلا شك. لكن يستثنى فيها أمور ترضي الله عز وجل. طالما الأمر يرضي الله يعني لا بد من العجلة. طيب يعني هنا قد يقول القائل من المشاهدين وأنا منهم طبعا أمثلهم، ساعة اتخاذ قرار ما أو حيال موضوع ما كيف أفكر وكيف أتريث؟ فضلتك تطلب منا أن نتريث وأن نتوقف وأن لا نعجل، وأنا لست في عقلي تماما. يعني أولا نحن قلنا أننا هبطنا من بطون أمهاتنا أمنيين، لا نقرأ ولا نكتب. لا. كيف تعلمنا؟ كيف رزقنا العلم؟ بالتعلم. نعم. يبقى العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والتأني أيضا بالتدريب. أدرب نفسي على ألا أتعجل. لأن المتسرع بالله عليك ماذا يكسب؟ ماذا يكسب؟ يخسر. ما يكسب بلا شك، بلا شك. صحيح. فهو العجل هذا مثل يعني جميل، يعني في العجل الندامة، في طالما أمر ليس من أمور الدين ففي العجل الندامة لابد أن أدرس. ويعني في قضية الهجرة، لو تعجل النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغ أبا بكر وأخذ أبو بكر يد رسوله وسار إلى الغار دون أي ترتيب، ممكن أن تنكشف المسألة. يعني نحن قلنا في حلقة في بدايات هذا الدين إن لله في الكون سننا خارقة وسننا جارية. صحيح. تمام. نعم. طيب الصحابة انتصروا بسنن الله الجارية أم بسنن الله الخارقة؟ انتصروا بسنن الله الجارية، لكي لا يأتي متخلف أو متعجد في زمننا أو كثير الذنوب من أمثالنا ويقول إنهم قد انتصروا بسنن الله الخارقة. لا، جاءتهم سنن الله الخارقة لما أجروا الأسباب في سنن الله الجارية. جاءتهم سنن الله الخارقة أيوة. لما أجروا الأسباب أيوة. في سنن الله الجارية. يعني نعم. في بدر طمس العيون وبعدين أصف الصفوف وملأ قدم كل وبعدين وقف يدعو لسنن الله الجارية. تنزل الملائكة لسنن الله الخارقة. صحيح. يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200. نعم. يكون منكم 100 يغلبوا 1000. سبحان الله. حتى تساءل الناس لماذا هذا العدد؟ طب ما نفس النسبة. شمعنا من 20 إلى 200؟ يعني 1 إلى 10. صحيح. طب ومئة إلى 1000؟ 1 إلى 10. طب يكرر يعني. كان العرب يتعودون أن كل سرية تبدأ من 20 إلى 100. طب هذه واحدة. ها؟ طيب. ومن 100 إلى 1000؟ ما هو يا إما السرية إما عادتها 20 يا 100. يا 100. خلاص؟ فعشرين كان كله 20 يبقى الواحد منكم يعمل أمامه 10 وكان 100 يغلبوا 1000. سبحان الله. سبحان الله. سنن الله الجارية كيف أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام أبلغ أبا بكر في سرية تامة، أخرج عني من عندك، إنما هم زوجتي وابنتي يا رسول الله، أخرج عني من عندك. مسألة هنا فيها عجلة، الأمر في خطورة. الأمر في خطورة. فخرجت أم رومان وخرجت ابنتها. قالت عائشة فلما دخلنا على أبي، بعد ما الرسول مشى عليه الصلاة والسلام، كنت أسمع عمن يبكي من الفرح، لكن كنت ما رأيت إلا لما وجدت أبي أبا بكر يبكي فرحا بصحبته بهجرته مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الصحبة يا رسول الله، مع أن السائر مع هذا الإنسان يعني سبحان الله صحيح ما أخذ عليه من هلاك. المهم يعني أسرة كلها تعمل في سبيل إيه؟ تأمين الدعوة وتطبيق سنن الله الجارية. يعني أسماء تحمل الطعام، عبد الرحمن يقود القطيع، وبعد من يدرس المكان القطيع، وبعد أن يأتي أبو بكر بالخبير العالمي بالطرق، عبد الله بن أريق مع أنه مشرك. وهذا يبيح لنا أننا نستعين بخبرة الله، نبدأ من حيث انتهى الآخرون، والحكمة ضلت المؤمن أينما وجد فهو حق الناس بها. ليس في هذا عجلة، لا ليس في هذا، هذا كله يعني تحقيق لسنن الله الجارية والتأني في المسألة، فتأتي رحلة الهجرة ناجحة. نعم، ولهذا مدحت العجلة فضيلة الشيخ. مدحت العجلة في الخير، مدحت العجلة في الخير. أما أن أتأنى إلى أن أصير متبلد الحس، ليس هذا تأني. ما احنا في عجلة مستحبة، وفي تأني مستحب، وفي تأني مبغوط، يعني يتوانى إلى أن يعني إن شاء الله ربنا يحلها بإذن الله إذا أراد الله شيئا كان. لما تحجب يا فلان لما يريد رب العباد، لا لا شهادة تأني، هذه صفاقة. ليس تأنيا. نعود إلى القضية ونقول إن العجلة، شوف العجلة في كل ما يرضي الله فهي مستحبة، والتأني في كل أمور الدنيا مستحبة. نضع الأمرين كمان. نعم تمام. نعم. أنت تقول يعني كيف يعني لا أتعجل في أمر أنا أريد أن أحصله. الله عز وجل ميزنا بالعقل. نعم. وهناك عقل أرقى من العقل، اللي هو نور العقل الذي يعطيه الله للمؤمن، الذي يشرق قلبه بنور الله فيعطى فراسة فيرى ما لا يراه الآخرون. جميل. يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. فيجمل الله له عز وجل الأيام والساعات في لحظات ورمضات، تخرج الفكرة مضيئة لأنه يتقي الله فيرى بنور الله. نعم. فالعبد لما يقترب من الله عز وجل أكثر، العجلة عنده تكون في مرضات الله، والتأني عنده يكون في مرضات الله. وأي حركة تضبط حياته وفق المنهج الإلهي، فيريح ويستريح. يريح لأن أنا واثق. تعال إلى الأكثر تقى، الذين يقومون من الليل ولو قليلا، الذين يحفظون القرآن ولو قليلا، الذين طهروا قلوبهم من الكبر والغش والخداع والرياء والعجب، تجد أهدى حالا وأنعم بالا. صحيح. وأشرح صدرا. صحيح. وأيسر يعني أي الأمور نفسها ميسرة، ولا يرى بنظرة سوداء، بل يرى سبحان الله أن الدنيا بيد مالكها، فإن أقامه فليقم، وإن أقعده فليقعد، إن أمرضه فليقول الحمد لله، هذا من كرم الله. فهذا لأن منطق المؤمن يدور حول مرضات الله، وكأن مرضات الله كعبة قلبه طائف بها. طيب العجلة في الأمور المادية مثلا، نعم، لنقترب أكثر من الوقت، البورصات والمزايدات والمزادات تحتاج إلى عجلة وسرعة اتخاذ قرار. هذا شيء دنيوي أم شيء فيه أولا هذا الإطار الذي أعمل فيه، إن كان مال حلال لا نتكلم، لكن إن كان مال فيه شبهة أو حرام لا كلام في الموضوع. يعني نحن نضع على الشاشة المسألة برمتها. صحيح. هل هي حلال أم شبهة وحرام بداية قبل تحديد العجل أم عدم؟ ما هو مش قال العلماء لا استخارة في واجب، يعني أروح أستخير يعني أصلي العشاء أم لا أصلي العشاء؟ ليست في استخارة. لا أستخير فأنا أسدد دين الذي علي لفلان أم لا أم أم أم أم أم لا أسدد، لا استخارة في واجب. نعم. لكن أنا في البداية المسألة هذه حلال أساسا أم أم أم أم شبهة حرام؟ كانت حلال نتكلم. نعم. فرضنا أنها حلال. صحيح. مع من هنا يأتي الكلام. طيب يعني هناك نقطة. نعم. تفضل. يعني أنت تريد أن تتخذ قرارا في دخولك في قرار معجل. نعم تمام. أولا قرارات متعلقة بالحرب مثلا. تمام. يعني ليس هناك أمر إلا وفيه استخارة وفيه استشارة وفيه استنارة ثم فيه حركة. حضرتك يعني بيقولوا الاستخارة ثلاثة أيام وثلاث مرات. هو يعني الصالحون عندما يستخيرون. سمعني في هذا التساؤل. أنا أسأل حيثما يرى المشاهد يعني. نعم. يقول الاستخارة ثلاث مرات قبل الفجر. ولا ثلاث مرات فقط. هي مرة. مرة بأول شيء. نعم. تمام. طيب. ممكن أنت وأنت في الطريق تعين لك فكرة. صحيح. أنا أريد أن أشتري هذا الجهاز مثلا. نعم. أنا أريد أن أشتري هذا الجهاز. خلاص. طيب. يقول لك الله وانا لازم ارجع البيت اتوضا اصلي ركعتين وانام واصبح انا عايز اشتري الجهاز هذا عليه تخفيض مفاجئ وانا عندي المقدره لهذا. صحيح. اتوقف لحظه يا رب ان كان في شراء هذا الجهاز خير لي فيسره يا الله وان كان غير فانا القي الامر برمته لمالكي او انا هو انا ماشي بالحياه طرزان هو انا ماشي ملك انا مملوك انا مملوك في مملكه الملك يا سلام عندئذ يعني يعني اتضاءل فياتيني رب العباد بالفكره تفصل تروح لا والله الاجهزه خلصت لا والله ما في الا هذا الجهاز المعروض وهو في عيب لا والله الحقيقه التخفيض على هذا النوع وليس على هذا النوع ليه؟ لان القيت براحلتي على باب الله فلما انخت راحلتي على باب الله فتح الباب فرايت بنور الله أمال يعني أصبحت كنت عينه التي يبصر بها هي دي يعني أنا أنيخ الراحلة على باب الله وأنتظر هي لحظات يأتي الفرج يعني إن لله عبادا إذا أرادوا أراد جعل الله إرادته في إرادته وجعلهم هم قضاء الله وقدره في الأرض يا سلام لماذا؟ لأنه أخذوا من معية الله هذه القوة أنا لا أملك لنفسي شيئا يعني انا لا املك لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا بالعكس يا ربي انا وانت انت انا انسان ضعيف فكري محدود القوه وانت القوي وانت الغني وانت الحليم وانت الحكيم وانت الخبير فاختارني يا اخي لا يخيب الله ظن عبد هذا ظنه بالله انا عند حسن ظن عبدي بي صحيح والله صحيح نعم بارك الله فيك يعني يا ام سلمة قولي ان لله وان اليه راجعون في موت زوجها ابي سلمة اللهم يعني اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها في تعجل وهل هناك خير من ابي سلمة يا رسول الله قال يا ام سلمة قولي خلاص الرسول يقول قول اللهم فتح فكان هو عليه الصلاة والسلام فالإنسان لما يا سلام يعني من توكل على الله كفاه مؤنة التفكير حتى يا الله كفاه مؤنة نفسه يا الله يا أخي بالله عليك أنا وأنت يعني لا نلعب كما الأجسام ربما أنت كنت تلعب ما شاء الله يعني نقول إيه نريد رفع هذا إيه هذه المنضدة الثقيلة يأتي الإخوة معنا في الاستوديو ولا لا لا لا كما أنتم نحن نرفعهم أنا نرفعها عنكم نفرح لأنهم أقوى وأعلم بالرفع منا وربما إحنا رفعناها خربنا فيها شيء وكسرنا فيها رجل ولا كده طب بالله عليك لما أضع الأمر ليرفعه رب الخالق القادر الله الله إذا بالله عليك الله. إذا أعول هم ليه الله أعول هم وأنا عبد للغني أعول هم وأنا عبد للقدير لا يكون نعم بارك الله فيك طب إذا عرضنا منطق العاجل على القرآن الكريم نجد أن القرآن قد قرر أن الإنسان خلق من عجل وقال وكان الإنسان عجولا نعم. خلق الإنسان من عجل هذه آيات ألا تقرر بأن الإنسان مجبول على العجلة فما ذنبي إذا تعجلت لا نحن قلنا أن الإنسان من معدنين إما معدن الخير التي أضاءت فيه قبضة نور الله عز وجل عندما خلق نعم. وإما العبد الآخر الذي طمس هذه القبضة بالمعاصي والذنوب فهذا الذي أضاءت قبضة نور الله فيه بطاعته لله جعلت عجلته في الخير والآخر جعلت عجلته في غير ما يرضي الله وانظر إلى حبيب الله صلى الله عليه وسلم نعم. جبريل لما كان ينزل عليه بالقرآن كان يخاف ان لا ينسى يخاف ان ينسى فيعمل ايه فيردد مع جبريل فيقول الله له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. نعم. المفاجأة في بقية الآية وقل رب زدني علما. ضميمة هذه لتلك قد تكون شيء إلى شيء مش واضح. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يعني إن المقصود لا تردد مع سيدنا جبريل. انتظر. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع ثم إن علينا بيان. لا تعجل أولا لأن لا تقلق. فنحن سوف نثبته في صدرك. ثم سنقرئك فلا تنسى. لن تنسى منه ولا حرف واحد. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث لا تتعجل بقراءته على صحابتك حتى نبين لك بيانه. نشرح لك القضية. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لك أولا فتبينه أنت للناس لأنت المرآة العاكسة للنور نور الوحي إلى قلوب الصحابة فلا يستطيع النور أن يؤخذ مرة واحدة لابد أن ينعكس على هذه على هذا القلب المضيء حتى يدخل إلى القلوب الأخرى فإذا عجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلة خير فكل ما يرضي الله فليتعجل الإنسان فيه ولا تردد سبحان الله. وبعدين قتل الناس محمد ابني قتل الناس التسويف هذه أصبحت سمة من سمات العصر الحاضر لأن الآخرة ليست في حجمها في قلوب الناس كما كانت في حجم الصحابة. أقول لك ليه؟ لما؟ احنا عندنا أمراض خمسة في العصر؟ نعم. يعني الخلف عنده خمسة أمراض. سلم يا رب. كثير. ما هم؟ نحن نذكر احنا نجمع كلنا ونسأل الله الرحمة. يا رب. نحن نذكر الدنيا وننسى الآخرة. لما تعمل إحصائية في اليوم أي واحد فينا يعمل إحصائية يقول أنا كم للآخرة وكم للدنيا هذه النسبة يجد نفسه ظالم نفسه أولا غير من ظالم غيره يعني صحيح فمنهم ظالم لنفسه صحيح طيب نذكر الدنيا وننسى الآخرة نحب الذنوب ونؤجل التوبة نحب الذنوب نتعجل بالذنوب الله مش يعني زين للناس حب الشهوات زين فلما الزينات دخل الناس فيها بالله عليك ألم ينهى رب العالمين ما ذنبنا وقد زين يا مؤمن ما هو زين وأخذها كوسيلة لمرضاة الله أخذ هذه الشهوات هذه الأمور أخذها متعجلا لمرضاة الله نعمل مال الصالح للعبد الصالح المال الحلال هي المشكلة إيه القضية أن يكون عندي وعندي وعندي وليست في قلبي ولكن في يدي اللهم ابن احمد بن حنبل اللهم اجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا المشكله فألم ينهى القران عن الغيبه هل تسلم عائله واحده من ان تغتابها عائله اخرى او ان يغتاب افراد صح. العائله بعضهم صح. بعضا صح الم يحرم الله التجسس في البيوت الا تتجسس المراه على زوجها في كل في صغير الامر وكبيره مش دي مصائب موجوده صحيح طيب يبقى احنا نحب الذنوب وناس التوبة وكان التوبة على آخرين يعني الذنوب علينا ثم التوبة على آخرين عمر غريب تمام طيب نحب المال وننسى الحساب ليه تخيل أنت لك ولدان أعطيت هذا في الصباح 10 جنيهات نعم أو 5 جنيهات كويس نعم والآخر أعطيته 20,000 وقلت لينفق كل واحد منكما هذا المبلغ من الصبيحة من الساعة 9 صباحا حتى أذان المغرب ذهب كل واحد يشتري وجاء الاثنان جيت أنت بحفرة وضعت فيها موقد فيه نار وضعت قطعة صفيح أو حديد فوق هذه أوقفت الأول تعال يا ولد بماذا اشتريت بالجنيه الذي اعطيته لك؟ اشتريت كذا ويطلع يجري لان الصديق صحيح هو حافي القدمين صحيح اما ب 20,000 يقول ايه؟ يا الله يطول حسابه صح يطول حسابه من اين اكتسب هو فيما انفق ولكن لماذا لا يقف عبد الرحمن بن عوف هذه الوقفه؟ يا كنت اسال هذا التساؤل لماذا لا يقف؟ لانه هو لو كان ولدا صالحا قال أبتي العشرين ألف التي أعطيتها لي أنفقتها في مرضاتك. خلصت المسألة امشي. سبحان الله. لأن الأب يعلم صلاح ابنه، فما بالك برب العباد ألا يعلم من خلق؟ فالغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. الغني الشاكر أيوة خير من عند الله من الفقير الصابر، لأن المال صحيح يميل بالناس عن الحق. طيب هنا كده خمسة أمراض نقولها مرة ثانية. احنا قلنا يعني نحب الدنيا وننسى الآخرة. واحدة تمام. ثانية. نحب الذنوب وننسى التوبة. التوبة. تمام. بعدين مال. نحب المال وننسى الحساب. نعم. ثم نحب الجنة وننسى العمل. واحد عايز ياخد الجنة، جنة يقول لك يسير الراكب فيها أدنى ملك، أقل ملك، يسير في ملكه 2000 سنة. عايز ياخد ملك 2000 سنة دي وهو نايم على ظهره، لا يجوز. عايز يتزوج حور عين لو نظر في وجهها لرأى بياض وجهه في صفحة خدها، لو بصقت في البحر ملح الأجاج لحولته عذبا فراتا، لو أخرجت أنمولها في الليل البهيم لحولت الدنيا إلى نهار ساطع. عايز يتزوج من دي بركعتين عمويتين، كيف يعني؟ لا يا ما يقول فيهما يعني. وبعدين يعني نحب يعني سبحان الله العظيم إطالة العمر وننسى لحظات الخروج من الدنيا. أنا عايز طول عمري، ودعوة الناس كلها روح يا شيخ ربنا يطول لنا في عمرك، وهذا خطأ لأنها منتشرة. قالت أم حبيبة اللهم أطل عمري عمر زوجي رسول الله وعمر أبي سفيان وعمر أخي معاوية. قال يا أم حبيبة سألت الله أجالا مكتوبة وأعمارا محدودة، خلاص هذا مكتوب خلاص. أنا سألت لنا البركة في العمر. الله البركة. في ناس يبارك لك في ناس يعيشوا 20 سنة في الحياة أو 30 يتركوا بصمات في التاريخ على مر التاريخ. صحيح. شرف الدين النووي عاش 34 سنة، صاحب رياض الصالحين. صحيح. نعم. حملت امه مؤلفات وقرا بعيرين، اما لو عاشوا كمان 30-40 سنة بقى. وفي ناس عيش 90 سنة عياذ بالله ويمر ولا كانه ترك شيء. سبحان الله. فالبركه في العمر، فالبركه في الاعمار. فنعود الى القضيه ونقول كل عجله ترضي الله يجب ان نسرع اليها، وكل يعني عجله لا ترضي الله يجب ان نتانى، ويجب على الانسان ان يتانى في صغير الامر وكبير الا امرا يرضي رب العباد عز وجل. فالتأنيت يجب أن تكون القاعدة. نعم. ننتقل إلى التأني ولكن بعد هذا الفاصل. تفضل. مشاهدينا الكرام مع التأني وهو مضاد للعجلة ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. وفي المحبين النقى والود كل الأنقياء ديني يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء ألقى به كل الصفاء مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. ننتقل إلى قسيم العجلة التأني. ما معنى التأني بداية؟ تأنى الإنسان أي ترفق وانتظر حتى يأتي الأمر خيرا. خيرا لابد أن يأتي خير أو شرا. لا، الشر هذا ما يراه الإنسان أحيانا في القشرة الظاهرية، لكنه طالما تأنى لن يأتي الأمر إلا خيرا، وإن كان أحيانا يأخذ هذا الخير صورة الشر. يعني في مرض مثلا، مرض ولد من الأولاد، مرض عزيز، أنت ترى أن هذا يعني صورة غير مستحبة، ما لا يريد أحد المرض. فقرا، إنسان نزع من كرسيه سواء ظلما أو غير ظلم، ليثق أن هذا هو الخير. ليه؟ لأن الفاعل الحقيقي من؟ الله. هضرب لك مثال. تفضل. في مسرح الأطفال بيجيبوا العرائس ماريونات مثلا ويعملوها بالخيوط التي لا نراها، وفي وراء الستار من يحرك. نعم. تمام. ماريونات. نعم. لو أنا أخذت طفلي في الرابعة من عمره ليشاهد هذا الأمر. ينبهر الولد بأن هذه العروس وهذا الأرغوس أو هذه اللي تتحرك، يرى أن الحركة منها صح، ولأنك والده صاحب عقل قوي تعرف أن المحرك الأساسي هو المخرج الذي صحيح. يجلس خلف الستار، ولله المثل الأعلى. المؤمن الحقيقي يعلم أن محرك الكون هو خالقه ونعم بالله، والآخر ينظر إلى ظواهر الأمور ولينظر إلى حقائقها. فالتأني لا يأتي إلا بالخير، لأن القشرة وإن أخذت ظاهر الشر، يعني لما يقول رب العباد وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، في النهاية الآية إيه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا ما الله يعلم إيه؟ أين الخير وأين الشر؟ صحيح. وأنتم لا تعلمون، لا تعلمون لا الخير ولا الشر. أنت ترى أمر يعني لابد أن نقف عند هذا، عند الحقائق، عند الحقائق. يعني أنا عبد لله، يعني أنا عبد لله، يعني عبد الله يعني يعني أقف عندما يوقفني، بل بالعكس أرضى عندما يوقفني، وإذا نزع مني أمرا فلأقل ما نزعني إلا لمصلحتي، ما نزع مني هذا الأمر إلا لمصلحتي. الله أخذ الكليم عشان رب يا فرعون، وعشان ينفق فرعون على أسرة الكليم، وعشان 30 سنة يقضي الله أن يخرج الكليم ليقتل الرجل ويذهب إلى مدين ليأخذ دورة تدريبية 10 سنوات مع الغنم، لأنه سوف يعود إلى أسوأ نوعين في التاريخ، الفراعنة واليهود. يعني ما يعد أصلا مع ذلك ابن المدينة لا يعرف ما معنى راعي الغنم، يعرفها ابن البادية وابن الريف. صح. أنت ابن العصر الذي تدربت على أو تعلمت على السيارات والطائرات والسرعة والسباقات، عندما تسير وراء نعجة أو خروف يرتفع ضغطك. صحيح. إذا لم تسأل. لكن الغنم الإنسان يأخذ مما يتعامل معه، وقطيع الغنم فيه من الوداع ما من نبي إلا ورعى الغنم. صح. لأنه هرع قطعان بعد ذلك. يا سلام. قطعان سائمة. صحيح. لازم يصبر عليها، فلازم ياخد دورة تدريبية. فالإنسان قد يرى الأمر من ظاهره، الله يأخذه عدو لي وعدو له، الله قد ظاهر الأمر، ظاهر الأمر البشري. قال وألقيت عليك محبة مني ولا تصنع على عيني، خلصت المسألة، انتهى ما سبق. صحيح. قضي الأمر. صح. صح. فالقضية كلها قضية إيه؟ قضية أن فين الخير؟ الخير فيما أمر به رب العباد، والشر فيما ظن الإنسان أنه شر. يظن الإنسان أنه شر. نعم. يظن ياه مرض، ابتلاء، نقص مال. يا عم ربما استدنت دينا مثلا بضائقة مالية حتى يقيمني رب العباد للخضوع والإخبات والقنوت ليلا لأدعوه بإخبات نية أن يفك الله هذا الدين. يمكن يا أخي ما قمت الليل من قبل، فابتلاني بها، ربما امرض ابني او ابنتي او عزيز لدي عشان يقول يحب ان يسمع صوتي، وانا رجل كسول لن اسمع صوتي لله الا في ورطه. ربك حبب الناس الى الجنه، فلما راى تكاسلهم ساقهم الى الجنه بالسلاسل، عجب ربك من قوم يساقون الى النعيم بالسلاسل. سبحان الله. لا اله الا الله. الجنة فيها شيء وفيها جمال وفيها كذا وفيها طب النار فيها ما سوي فيها ده لا خلاص بلاش النار ندخل. عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل والنعيم بالسلاسل. سبحان الله. فزي ما قلنا منعك فأعطاك وأعطاك فمنعك، من منعك فأعطاك وأعطاك فمنعك. يعني يكون في المنع العطاء وفي العطاء المنع. لأن يعني يعني أنا منعني من أن تولى منصبا معينا فأعطاني راحة البال، وأعطاني عدم ظلم الناس، وأعطاني عدم وجود قرار ظالم، وأعطاني أن أنا مش قد المسؤولية. هذا عطاء. يا سلام. يا سلام. هذا عطاء. لكن لما أنا أقف عند وأنظر تحت أقدامي فلان أخذ منصب وفلان أخذ وأنا لا لا، قال يا أبا ذر أنت ضعيف. مش ضعيف في سلبه، لا ضعيف لأن لك شخصية، طبيعة شخصيتك لا تصلح أن تقول، لأنك أنت رجل نقاد، والنقاد ما ينفع حياتك، رجل سخن ساخن لا لقرارات صعبة ما ينفع عنده قرارات ساخنة فما ينفعش مش ضعيف يعني ما يستطيع لا لا لمصلحتي هو أيضا هذا القرار وأعطاك فمنعك أموال مثلا أعطاني المال فمنعني النوم الهانئ أعطاني منصبا منعني من أن إيه من أن أرى ربما إذا لم أشكر الله منعني من أن أقوم الليل وأحضر مجلس العلم وأعمل خير منعني من أشياء كثيرة الله. طب متى يعطي ويعطي يعطي ويعطي إذا أعطى القوي الأمين شيئا يرضيه عز وجل فقام بقوته وأمانته على رعاية أمانة الله بقوة فاقترب من رب العباد عز وجل هذا يعطي ويعطي بارك الله فيك ما شاء الله هذا يعطي ويعطي طيب فضيلة الشيخ يعني هل التأني بالتعليم والتعلم أم هي ملكة فطرية يجبر الإنسان عليها أنت تعرف الحياة أبنائك نعم تجد ولد أنا أريد الآن ولد آخر أخوه هادئ الطبع جئت إليه بشيء شكر لم تأتي إليه بشيء صبر نعم. فهذه ملكات أولا ولكن تنمى بالتعلم والتدريب والإنسان المؤمن سبحان الله يعني علماء النفس يقولون إذا غضبت الإنسان من زوجتك من ابنك من جارك من زميلك لك قبل أن تتكلم عد إلى 10 أنا فاضي لا ما هو يبقى مش ناوي التأني يبقى لا ما يلزمنيش ها صعب لا أقول لك ليه هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصل غاضب كان يغير حركته الموجودة وضعه لو كان جالس يقف وكان واقف يجلس نائم يجلس وهكذا تمام نعم طيب وبعدين قال بعد كده يتوضا وبعد كده يقول اللهم اجرني من حر غضبك كل الحركات دي كلها ليه بيعملوا تدريب عملي على كبح جماح الغضب حتى تخبو نار الغضب في قلبه ويبدا العقل والنور يصعد مكانه الله فينزل الامر بردا وسلاما عليه فتطلع التصرفات بهذا الصوره نعم سبحان الله ولذلك يعني ما تجد إنسانا متأنيا إلا وقراراته صائبة لازم يعني معذرة قبل هذا المثل سيدنا موسى نعم سيدنا موسى كان في عجلة وفي سرعة وحدة وقبلها رب العباد منه وقبلها رب العباد منه أولا سيدنا موسى موقود إنسان بطبيعة تكوينه نعم هضرب المثال واضح من لسان الرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نصنع في أسرى بدر أبو بكر صحيح أبو بكر قال يا رسول الله هم الأهل والعشيرة يعني ناخد الفدية واللي ما يقدر يدفع الفدية يعلم 10 من الصحابة تقرأوا الكتاب وكلهم قراء الأسرى وقع كل أهل العلم في الأسرى ولكن أول مشروع معه أمية في التاريخ ممتاز ما شاء الله شوف الفكرة فنص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه إن شاء الله جميل معذرة الأول مشروع معه أمية في التاريخ الله يرضى عليك جميل اقتراح سيدنا أبو بكر ويضع صدقة جارية وسنة خير جارية كل من يمحو أمية إنسان في ميزان حسنات أبي بكر سبحان الله له أجرها هذا بالعجلة هذا سبحان الله سبحان حتى لو في عجلته يثاب عليه هو ما دام أرضى الله جعل تعجله في مرضاته سبحان الله سبحان الله عمر قال يا رسول الله هم الأهل لو كنا مكانهم لقتلونا اقطع رقابهم تفل عليهم وتخيف الباقين على طريقة المثل الشائر ايه اضرب المربوط خف السيف صحيح صح الرسول له نظرة عليه الصلاة والسلام طب لما كان سؤال المصطفى عليه الصلاة والسلام الرسول الله أمره ليعلمنا الله أمره أنا أشاورهم في الأمر الأمور مشهورة بينهم مفيش حاكم يستبد برأي يا سلام يا شيخ يا مؤمن ده في الإمامة الإمامة في الفقه نوعين إمامة صغرى وإمامة كبرى تخيل الإمامة الصغرى ليه الصلاة والإمامة الكبرى الحكم شوف الإسلام سمع إيه الإمامة الصغرى الصلاة هي العلاقة بين العبد وبين ربه الإمام الكبرى العلاقة بين المخلوق والمخلوق دي خطير سلم يا رب سلم يا رب سبحان الله ولذا قال لك في الإمامة الصغرى أنا الإمام أخطأ قلت له سبحان الله لم يسمع سبحان الله لم يسمع سبحان الله ثالث مرة لم يسمع يا فلان يا شيخ أنت لم تركع. قال إن لم يسمع يجوز لي أن أخلع إمامته، أخلع رايته، أنا مش بصلي وراك. في عظمة الفقه هكذا بالإسلام يا أخي. أم يقال من بعض الناس العمة جعل الإمام ليتم به، فاصنع ما يصنع. جميل. يعني إن أخطأ فصوبته، فلم يمتثل اصنع ما يصنع. هذا رأي، هذا رأي طبعا، هذا رأي فقهي، لكن أقول لك في آراء أخرى تقول أنك تخلع إمامه. الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى كلام أبي بكر وكلام عمر، كلام متضاد تماما. صح. هذا يأخذ بالعزم وهذا يأخذ باللين. سبحان الله. فقال إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون أليان من اللين. انظر إلى تعبير رسول الله. أليان من اللين. هل هناك أليان من اللين؟ لا. لكن شوف تشبيه رسول الله. أوتي أبا مجامع الكلب. مجامع الكلب. حتى تكون أليان من. وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم. قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وإنك مثل عيسى. قال إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه، وفيه دي حط تحتها 700 خط. يا سلام. مش يشدد قلوب رجال وخلاص. صحيح. زي قساوة القلوب كالحجارة. فيه. في الله. قلبه قاس في الله. في الله. سبحان الله. قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، بس في الله. لا. مش من القسوة. وإن مثلك يا عمر مثل نوح، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ومثلك مثل موسى، قال ربنا اقبص على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذه الأمثلة مسألة سبحان الله العظيم. النبي لم يتعجل وإنما تأنى في الحكم، تأنى في الحكم. صحيح. حتى أنه في رؤية من الرؤى عجيبة يقول إني رأيت الليلة عجبا، رأيت أني أنزع بكرة على قليب، يعني في بئر وبينزع بالدم. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، قليب يعني بمعنى بئر. نعم. فنزع، أنت تسأل المشاهدين طبعا. فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني جردل أو جردلين، دلو أو دلوين. نعم. والله يغفر له. ثم جاء عمر فما زال ينزع حتى استحالت غربا. سبحان الله. وضربت الإبر بعطن فلم أرى عبقريا يفري فريا. يا يا أخي لما تسأل بداية نود أن نوضحها. نعم. الرسول بيرى في الرؤية طبيعة الملكات. نعم. أبو بكر نزع ذنوبا أو ذنوبين، وهذا ما أوتيه الرسول من نور. لأنه قال أنه هو أوذي ذنوبا أو ذنوبين هيحكم سنة أو سنتين، وحكم أبو بكر سنتين فقط. سبحان الله. وهذا ذنوب أو ذنوبين لأنه أبو بكر عمل أخطر عملين في التاريخ الإسلامي كله. أعاد القبيلة، أعاد جزيرة العرب إلى سابق عهدها يوم رسول الله بعد أن ارتدت. الردنا. وجمع القرآن. هذا أخطر عملين. صح. هذا أخطر يعني أهم عملين في تاريخ الأمة، هذا العمل. قامت عليهم الأمة الإسلامية. وجاء عمر فما زال ينزع. نعم. حتى استحالت غربا، غرورقة الأرض بالمياه. وضربت الإبر بعطن، يعني خرج بقى في قوافل وسوسحة. خير حصل للأمة في 10 سنوات و6 أشهر. صحيح. حتى قال عبد الله بن مسعود لقد كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. ترجم كل حياة عمر بهذا المنطق. جميل هذا الوصف. أخي لقد كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وإمارته رحمة. فسلام. واقف على المنبر يقول يا رب في أول خطبة تعلم أني أن في شدة فلينها واجعلها على أهل الفسق والفجور. لا إله إلا الله. ما عشان ما تروح على أهل الإيمان. لا إله إلا الله. فشوف آخر هذه فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يرينا كيف يتأنى الإنسان. إيه رأيك يا أبو بكر؟ قال كذا. إيه رأيك يا عمر؟ قال كذا. هكذا تكون الأمور. لماذا استشار؟ ليتأنى ويأخذ قرار ويدرس. طيب. نعم. يعني هنا معذرة. سيدنا أبو بكر يبدو لنا تعجل في حكمه، قال بسرعة، وسيدنا عمر هذا رأيه. يعني إذا قلنا إن الاثنين تعجلا فلما جاءت العجلة متغيرة؟ جاءت متغيرة على طبيعة تكوين الإنسان، لأن كل واحد منا كون تكوينا خاصا. يعني لما تضرب المثل بالعشرة المبشرين، كل واحد أمة لوحده. صحيح. يعني أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، يبقى يختص بإيه؟ بالرحمة. بالرحمة. بالرحمة. تقول إيه عائشة؟ تقول لو قام ما أسمع الناس من البكاء. سبحان الله. كان وخيد القلب. يعني أول ما يبكي أقرأ يبكي خرا. إنه رجل عايز. إنه رجل أسيف. أسيف القلب. أسيف يعني. أول ما يبكي يبكي خير. سبحان الله. سبحان الله. بعدين وأقواهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم وأفتاهم علي، والحق أينما كان، أينما كان سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف تاجر من تجار الرحمن، وطلحة والزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله. يا أخي هذه الملكات، هؤلاء الناس، سبحان الله. الواحد من نحن قد قصرنا في دراستنا لتاريخ هؤلاء دراسة مستفيضة، وقصرنا أكثر في أننا لم نصر نسخا منهم، وقصرنا أكثر وأكثر في أننا ما درسناها للجيل، ويحاسبنا رب العباد على هذا. هذا تعني المذموم. هذا ماذا جنينا أن أن أن أبناءنا يعرفون عن شكسبير ما لا يعرفون عن حسان بن ثابت؟ ما شكسبير هذا؟ رجل ده شاعر إنجليزي عظيم عظيم عندهم. صح. لكن سبحان الله العظيم. عندنا الأعظم. الله. نابليون. نعم كان رجل قائد عسكري، ما لا لا لا لا لا لا ننكر عبقريته، لكن كان رجل ذميم الأخلاق، منحط أخلاقيا. لكن هل يقارن بخالد بن الوليد؟ هل يجرح مقام خالد؟ صح. سبحان الله. لا. هل يقارن بعكرمة بن أبي جهل؟ قل في انت تابعت سيرة نابليون، وجدت ان الفرنسيين ألفوا فيه 180 كتابا. قل في خالد بن الوليد 4 كتب. يا الله. ماذا نقول لله يوم القيامة؟ يا الله. أين كتابنا؟ أين أدباؤنا؟ بس يا شيخ، احنا مرة عرضنا جدول خطير، يمكن لو الواحد قرأ وتمنى يمكن يبكي أياما. قلنا العمر الإنسان يضيع في 20 سنة. عارف الرسالة تجيني يقول إيه؟ ما ذكرت الأجازات وما ذكرت، وما ينتقد الجدول. يا أخي احنا بنضرب مثال. لا حول ولا قوة. هل هذه القلوب يسطح فيها العلم؟ لا. يا شيخ. لا. يا شيخ. شعرت أنا نفعل، وأنا أحب نفعل نادى بعض الشيء. ونوصل العمل. فإذن نخرج من هذا الإطار. النساء دائما متعجلات في هذه الحياة بطبيعة التكوين. بطبيعة التكوين هذا أمر. نعم. ولأنهم قلنا من قبل أنهم مخلوقون من جزء حي، فعندهم سرعة ال ال ال الكر والفر. نعم. يعني سرعة الرضا والسخط. هذا أمر. الأمر الثالث أن علميا قالوا، اكتشفت حديثا، أن المنطقة في العقل التي تغذي الفكر، والمنطقة التي تغذي الكلام، عند المرأة عندما تتكلم تتحد المنطقتين سويا، فالتفكير هو الكلام، صار كلامها في تفكيرها وتفكيرها في كلامها. طبيعة خلقة. هذا ليس عيبا، بالعكس. لذلك أعطي الطلاق للرجل، أمر الطلاق أعطي للرجل، لأن عندما يتكلم تنفصل منطقة التفكير عن منطقة الكلام. ولذلك لما أنا شخصيا لما أجلس أصلح بين رجل وزوجته، تقول له طلقني. تقول له أنت تصلح. أنا أصلح. تقول له رجل إيه؟ طلقني. قدام الشيخ، خلي الشيخ طلقني. فكر يا ستي. فكرت. لا أنت ما فكرت. لقد التحمت منطقة التفكير زي التحام الكبسولة الفضائية بالمركبة في وكالة ناسا. لكن يعني لا يضر هذا أن مع عجلتها يرزقها رب العباد بزوج متريث فيه تؤدة وفيه تأني، فيعني تهدأ الأمور يا رب. ماذا تقول الأزواج والزوجات والأبناء والبنات كي يصبحوا من أهل التأني؟ أقول لهم يعني لن نجني من التأني إلا الخير، والله عز وجل كرمنا بالعقل وعرض الأمانة على سواء، ويقال أن الأمانة هذه هي أمانة العقل، فلماذا نستخدم العقل في في في في في مسألة التأني والتريث، ولا داعي لإصدار القرارات المتسرعة؟ حتى في الخبر الذي نسمعه، جاءكم فاسق بنبأ، ماذا قال ربنا؟ فتبين او فتثبتوا. هذا ايه؟ تأني تأني تأني. لكن مجرد ان اسمع عن فلان كذا وانه كذا يا اخي استنى انتظر. يعني مرة رجل قال انا لا اسمع، قال له اذهب الاول واسمع الاذان، لو سمعتم الاذان وخلاص راح سمع خلاص. لكن جاءكم فاسق وقس على هذا. فنقول للكبير وللصغير لماذا لا نتأنى؟ لماذا نحن شعب عصبي؟ العرب ضغط الحياة والأمور والعيشة ضعف مناعة الإيمان في القلب تهزمها أي ضغوط، وقوة العقيدة واليقين في القلب لا يهزمها الثقلان. طيب يعني طالما فضلتك أثرت هذه القضية، يعني أمامنا من المشاهدين الآن من يقول مثلا يشاهد التلفاز ما ضره بسياسة الإعلام، هو لا يتدخل في سياسة الإعلام، التلفزيون هكذا، الإذاعة هكذا، الحكم هكذا، العمل هكذا، الوزارات هكذا، كيف أغير هذه الأشياء يعني؟ وأنا واحد من نسيج المجتمع لابد أن أسير فيه. أنا غير مكلف بتغيير، غير مكلف بتغيير، أنا مكلف. نعم. أنا كنت في بطن أمي لوحدي ونزلت في هذه الدنيا وحدي، فإن صليت أخذت ثوابا وحدي، وإن زكيت أخذت، وإن انحرفت أخذت يعني سيئات وحدي، وإن نزلت القبر سوف تتركوني وحدي، وسوف يجلس الملكان ليحاسبوني وحدي، وسوف يحاضرني الله محاضرة يوم القيامة، ما من عبد إلا ويحاضر الله محاضرة ليس بينه وبين حجاب، فإن دخلت الجنة لوحدي وإن دخلت النار لوحدي. مالي بالنبي سبحان الله، هذه المسألة في البداية. ثم هناك من هم في رقبتي، قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنا قدوة لزوجتي وأولادي، ثم أتسع الدائرة، ثم تكبر المسؤولية. أما مسألة أن أنا أشغل نفسي بالله، هو لو شغل الرسول نفسه بأبي جهل وأبي لهب وهؤلاء الملأ كان ضيع وقته، لا ما بلغ شيء. لا. لكن ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ قوى جهاز المناعة عند من يريد، فكتب بمداد من نور على سطور قلوب الصحابة كلام الله عز وجل، فصار كل واحد منهم مصحفا يمشي على قدميه. يا سلام، كل واحد أمة. صحيح. أمة. أبو بكر يرسل المدد لخالد يقول له إن جيشا فيه القعقاع بن عمرو لن يهزم أبدا، واللي يتبع سيرة المعركة يجد أن القعقاع كان مفتاح النصر. عمر يرسل لعمر بن العاص، القعقاع واحد فقط. القعقاع فقط. سبحان الله. القعقاع بن عمرو التميمي اللي عمرو لما عبر العريش ودخل على مصر، وبعدين أمير المؤمنين ألحقني أغيثني بالمدد. عمرو كان معه 4000، فأربعة من الصحابة أخذوا رسالة عمر وراحوا لعمر على العريش في قبل دخول مصر. يقول عمر بن عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص قائد الجيش الإسلامي، أما بعد فقد أرسلت لي تطلب المدد وأنت معك 4000، وأرسلت إليك 4 من البدريين اللي حضروا بدر معنا. نعم. بقيادة عبادة بن الصامت، كل واحد منهم 1000، فمعك 8000. يا الله، الله أكبر، الله أكبر. هل قرأت في التاريخ أننا انتصرنا بعدد أو بعدد؟ نعم. قال له يا سعد ننتصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلبة علينا بالعدد والعدد. يا سعد، إن ذنوب الجيش أخوف عليه من عدوه. هنا مكمن الخطر، يجب أن يدرس هذا لأبنائنا وبناتنا، يدرس في كليات الدعوة وفي كليات أصول الدين، ويدرس بفقه آخر، بمنظومة أخرى. نعم. ويجتمع عقلاء القوم ليحددوا المنهج الذي يدرس. بارك الله فيك صاحب بصوت الوقت من تحت أقدامنا، ونرجو ألا نكون من المتعجلين في هذا الحق. نعم. فنحتاج من فضلكم دعاء بسيط نختتم به هذه الحلقة. هو نصيحة في نصف دقيقة ودعاء في نصف دقيقة. يجب أن نتعجل في أمور الآخرة ونتأنى في أمور الدنيا، لكن ما نراه أن الناس يتعجلون في أمور الدنيا ويتوانون ويتأنون في أمور الآخرة، وهذه يعني مكمن النصيحة. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عجلتنا في مرضاته، وأن يتوب علينا، وأن يغفر لنا، وأن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن يطرد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. مشاهدينا الكرام، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.